منصور يا شام العروبة والسلام، منصور يا شام العروبة والسلام، عليك من كل العبادة سلامي، أحدني وصلها عبر بث الإعلام، وحد دفنها بالحشا ما يلامي. لا تحسبون الظلم عامين وأيام، 50 عام يعيش قتل وظلامي، حتى انكشف ستر الخديعة ونوهام، وطير السعد في الجو غرد وحامي، ثورة وطن فيها التفاني والإلهام، درعا بدايتها دمشق الختامي، كذلك ادرب يوم حظه لها قام، جسر الشغور وفعل الابطال سامي، ومعها حماه حمص من بين الارقام، والله يعز جنوده فالمقامي، قاد البطولة جيش الاحرار مقدام، مطلوبها الاول سقوط النظام، لان النظام اصلا لهانه ونجرام، عصابة الارهاب والانهزام، بالله وش ذنب الارامل والايتام، بعد المعزه تحت سقف الخيام، تجاوزوا مليون تشريد واعدام، والوضع مساوي عالم ودامي، تحدي من العام، إن الأسد يبقى وغير حطامي، والشعب يعلن تحدي من الشام، النصر قادم بن رب الأنامي، ما ينهزم جيش تمسك بالإسلام، لا ينتصر ظالم وثبت كلامي، ما ينهزم جيش تمسك بالإسلام، لا ينتصر ظالم وثبت كلامي، ما ينهزم جيش تمسك بالإسلام، لا ينتصر ظالم وثبت كلامي. Group Patriot.